السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة كأنها فيلم أجنبي، قصة عجيبة حصلت في أمريكا عام 1984. أيامها عندهم في لوس أنجلوس عندهم الألعاب الأولمبية، والسياح عندهم بالآلاف، وكانت المدينة مكتظة بالسكان، وتعتبر لوس أنجلوس في السابق وإلى الآن من أخطر المدن، معروفة كلها جرائم وكلها بلاوي بسبب انتشار عندهم الأحياء العشوائية والمطلوبين والعصابات وغيرها. المهم، في سائق تاكسي اسمه كيمب فولي كان رجل عسكري متقاعد، وبعد التقاعد راح يعمل على تاكسي، واستمر في العمل على السيارة هذه لمدة 13 سنة. كان يوميا يطلع وهو حاط حياته على كفه وأجرة التاكسي على كفه، من كثر ما تصير حوادث سرقات يتعرضوا لها أصحاب التكاسي من قبل العصابات، يركبون معاه ناس مثلا سكارة ولا من العصابات ويأخذون فلوسه، ولا سائق تاكسي ينطعن، يعني كانت فيها مخاطرة، لكن مضطر يبي يعيش. يطلع له باليوم، خصوصا في هالموسم هذا، يطلع له تقريبا $50 $60 $70، يعني فرغم الخطورة مضطر انه يعمل في هالمكان ويبي يستفيد من الموسم. ذاك اليوم بالليل ويعثرون على تاكسي متوقف في منتصف الطريق في احد شوارع لوس انجلوس، ولا هذا كيمب فولي طايح على وجهه على مقود السيارة، والسيارة شغالة. يوم اقتربت منه سيارة شرطة مرة واستغربت من وقوفها في منتصف الطريق، أول ما رفعوا جسده عن المقود ولا شلال دم، تبين أنه تعرض لإطلاق النار برصاصة من الخلف، يعني الشخص اللي اقتله كان أحد الزبائن واستغل انشغاله في الطريق وأطلق عليه النار. دوروا في التاكسي في فلوس، وخصوصا الوقت ليل، يعني هذا نهاية يعني مكدة يوم كامل، المفترض انه يكون عنده اقل شيء $40-$50، ما لقوا عنده ولا دولار. قالوا بس اذا الجريمة بدافع السرقة، لكن من هو القاتل؟ يدورون، يحاولون يشوفون بصمات، احد شاف من هالشهود، العالم زحمة، رغم ذلك ما لقوا ولا واحد شاف الحادث. يأسوا وكادت أن تغلق القضية ضد مجهول، لكن بعد 6 أيام وتحصل جريمة أخرى. في شاب اسمه نورد ماشي بالسيارة مع والدته وأخوه اللي أصغر منه، فقالت لأم أبي توقف بس عند محل بيتزا ونشتري ونرجع لك بسرعة. قال أوكي، ووقف بالسيارة ينتظرهم، ونزلت والدته ونزل أخوه، وهذا ينتظر مطفي محرك السيارة وفاتح الشبابيك. وأثناء انتظاره ويمر عليه شاب مبين عليه من أصحاب المشاكل والعصابات، وهو يعني أسمر البشرة. لما مر بجانب السيارة فشاهد نورد اللي جالس داخل السيارة يطالع على إحدى المحلات، يعني سرحان الظهر، وهذا الشاب اللي يمشي كان يعتقد أن نورد يعني يخزه أو يطالع يعني بتمعن، فاقترب الشاب من النافذة. قال حق نورد، ليش طالع؟ ليش تخز؟ على قولة العفلنجية اللي عندنا، ليش تخز؟ قال أنا ما خزيتك، أنا قاعد طالع المحل وانت مريت، وما كنت أصلا منتبه لك يعني. قال لا أنت ظهر براسك حب ما طحن. انزل انزل إذا أنت رجال. وينزل نورد لف من خلف سيارة، حتى نورد يعني جريء مو خايف، وراح حق الشاب قال له نعم ايش تبي. المهم صار بينهم تلاصم بالكلام، ما شاف انه في نتيجة، هدى الوضع، رجع نورد مرة ثانية لف من خلف السيارة يبي يركب مكان السائق، ولا هذا الشاب الأسمر يركض وراه ويطلق على رأس نورد رصاصة كانت قاتلة وهرب. ركض ركض لآخر الشارع، ركب سيارته وفلت. الناس شافت إن في واحد يركض لكن ما حد كان مركز، ما حد عارف شو السالفة. تفاجئوا إن في واحد مقتول، صوت اطلاق النار. المهم هذا الأسمر لما أطلق النار على نورد وهو يركض، طلع أخو نورد من المحل، محل البيتزا، سمع صوت وكذا وانتبه على الموضوع. لما طلع هذا أطلق على أخو نورد كذلك، أطلق عليه رصاص لكن ما أصابه، وهذاك خاف دخل مرة ثانية محل البيتزا. بلغوا الشرطة وأم نورد تبكي وأخو منهار وحالتهم حالة. في أحد شافه؟ قال لا والله بس واحد مبين عليه أسمر وشكله كذا كذا، بس ما هم ثبتين مواصفاته، ولا في أحد من الشهود قدر إنه ياخذ مواصفاته، لكن قالوا إنه ركض لآخر الشارع وركب سيارة وهرب. استنفروا رجال الأمن وصاروا يبحثون يبحثون عن أي واحد شاف سيارة انطلقت بسرعة من خلال آخر الشارع والمحلات، وصاروا يدورون يدورون إلى أن واحد قال لهم نعم السيارة كان مواصفاتها كذا كذا كذا وانطلقت في اتجاه الشارع الفلاني في الحي الفلاني. طاروا رجال الأمن، وهذه السيارة نفس ما وصفها الشاهد اللي شاف فقط السيارة اللي تحركت في آخر الشارع. هم إلى الآن ما هم متأكدين 100% أن هذا الشخص هو المطلوب، لكن يبون هالسيارة. لما اقتربوا رجال الأمن ولا السيارة متوقفة عند أحد المنازل، ومبين من الغطاء المحرك أنها كانت ساخنة يعني حارة للحين توه يعني موقف السيارة، أضربوا الباب ويفتح لهم شخص. ألقوا القبض عليه، أنت منو؟ قال أنا اسمي جرانت. قالوا لأنت صاحب السيارة هذه اللي برا؟ قال إيه نعم. وهو كذلك أسمر لكن اللبس مختلف. قالوا لأنت متهم بجريمة قتل. لا مستحيل، مو صحيح الكلام. فتشوا البيت ويلقون عنده مسدس وطلقات، أحلوا للتحقيق. لما الطب الشرعي شرح الجثة واستخرج الرصاصة من رأس الولد نورد اللي كان ينتظر أمه وأخوه، لقوا أن الرصاصة مطابقة تماما للرصاصات والمسدس اللي موجود عند جرانت اللي راحوا له فقط لأنهم مشتبهين بالسيارة، لكنه ينكر. المهم قالوا له أنت؟ قال لا مو صحيح. والشهود قالوا احنا ما شفنا عدل يعني ما شفنا، لكن مواصفات عامة يعني أسمر شكله كذا، لبسه كان مختلف. قالوا لي أكيد دخل البيت وبدل ملابسه، هذا مو موضوعنا، لكن الآن الرصاصة مطابقة. طبعا محامي جرانت قال لهم سالفة إن الرصاصة متطابقة في نسبة خطأ تحصل، ربما إن الرصاصات يعني في نسبة أنها تتطابق، يعني مو شرط أنه يكون هو. أنتم شفتوا عندكم صورة عندكم شاهد؟ قالوا لا، لكن احنا متأكدين نفس السيارة نفس الرصاصات نفس يعني مواصفات الولد أهو. وهذاك ينكر طبعا. القاضي يعني نص ونص مقتنع أن هذا جرانت هو القاتل لكنه ينكر. قال راح نطلع بكفالة مو مشكلة، بس $125,000 رفع قيمة الكفالة علشان ما يقدر يسدده وعلشان يقدر يحجزه إلى أن تستكمل التحقيقات ويطلعون لهم دليل ممكن من خلاله أن يثبتون أن هذا فعلا هو المجرم ولا لا. قام هذا جرانت، المبلغ كان كبير في ذاك الوقت، ويتصل على ربعه تعالوا طلعوني. قال لا من عنده 125,000 دولار يطلعك، انتظر ونشوف نشوف ندبر لك مني منك، خلك الحين قاعد. المحققين الآن مستعجلين علشان يدورون أي دليل يثبت صحة كلامه، وجرانت يبي يطلع بأي طريقة بكفالة، يدور يدور، يعني كل واحد فيهم مع تسابق مع الزمن، من اللي يستطيع أن يعني يحقق النجاح، يا المحققين يا جرانت والمحامي ماله، عنده محامي شيطان. المحقق يدور يدور شهود، يدور أحد شاف، ما في أمل، يعني لازم في شاهد، ولا صار ينشر ويسأل وخذ القضية، يعني حتى أنا نشرت بالصحف وأن القضية متوقفة على شاهد. ويجي اتصال، الاتصال جاء من مدينة أخرى، من شخص قال أنا فاعل خير. قالوا له زين يا فاعل خير شنو في؟ قال في فتاة اسمها ديميتري والاس، ديميتري هذه عندها معلومات عن مقتل منه نورد اللي كان ينتظر أمه. الحين اتركوا صافة صاحب التاكسي الأولاني هذا، لا، قال عندها معلومات تؤكد الجريمة اللي أنتم تدورون عليها. المحقق استانس ويطير إلى بيت البنت، هو طبعا يبيها كشاهدة وما يقدر يعتقلها ويخرعها، لازم إيه من نفسها توافق. يوم راح لها وصار يسألها عن الوقت والتاريخ في موضوع مقتل نورد اللي ينتظر أمه وأخوه، تبين أن هذه ديمتري أبداً ما لها أي علاقة في هالموضوع. فقال لها أنت يعني شاهدة على أي جريمة؟ قالت لا أنا شاهدة على جريمة مقتل قائد التاكسي. انجن المحقق، قال لها أي تاكسي؟ إحنا نحقق عن سافة نورد اللي كان متوقف أمام محل بيتزا. قالت لا أنا ما لي شغل بهالموضوع هذا، أنا صح عندي معلومات وشاهدة على جريمة، لكن هذا قائد التاكسي اللي حصلت في شوارع لوس أنجلوس في الفترة اللي قبل يعني تقريبا أسبوعين أو ثلاثة. يعني هني يفتر مخ المحقق، وأدري أنتم راح يفتر مخكم بعد اللي أنا فهمكم السالفة. الاتصال هذا حقير شيطان. الاتصال ليش قال أنا عندي معلومات عن جريمة مقتل نورد، وأن هذه البنت ديميتري عندها معلومات وروحوا لها، وسكر تليفون. هو يبي بس المحقق يوصل للبنت ويطلع منها قصة قضية منه كيم فولي. فالمحقق لما وصل عندها وقالت أنا أعرف، قال زين منو اللي قتل كيم فولي صاحب التاكسي؟ قالت هذا شاب اسمه جرانت. قال له شنو؟ قالت اسمه جرانت كريستون، هو عنده معلومات وعندهم أدلة ومتهمين جرانت بمقتل نورد، وصاحب التاكسي ما عندهم أي دليل، هذه البنت عندها شهادة بسالفة صاحب التاكسي، وهم طلع المجرم هو نفس الشخص في الجريمتين. انبسط وطار من الفرحة، قال جرانت كريستون هو اللي قتل صاحب التاكسي؟ قالت إيه نعم. قال أنت تدرين الآن إحنا متهمينه بقصة مقتل شاب اسمه نورد؟ قالت أنا ما أدري، لكن أنا أدري بقصته. قال له إيش درى، إيش عرفت إن هذا جرانت؟ قالت جرانت وأخوه ساكنين جنبنا وانا اعرفهم، وانا اصلا لما كنا صغار كنا نلعب مع بعض، واعرف جرانت عدل واعرف اخوه التوأم. فلما حصلت الجريمه مال صاحب التاكسي انا كنت متوقف اخر الشارع وشفت شخصين كانوا جالسين في التاكسي، وسمعت اطلاق النار وتوقف التاكسي فجأة في منتصف الشارع، وانا كنت اطالع مستغربة. وبعدين نزلوا شابين كان من بينهم جرانت واخوه التوأم وركضوا جهتي، حتى انهم لما ركضوا جنبي جرانت التفت علي وكأنه عرفني. المحقق انبسط، يعني هالبنت هذه الآن راح تضرب لعصفورين بحجر. يودين قصة مقتل صاحب التاكسي اللي ما عنده أي دليل، وكذلك هو نفس المجرم اللي لقوا رصاصات في بيته متهم بقتل نورد. قالها بس أنا أبي منك تشهدي معانا. قالت لا الله يخليك، وترى هذول مجرمين، وهو الولد شافني. قال لها احنا راح نفرض لك الحماية ونعطيك هوية ونعطيك بيت وراح نوفر لك كل شيء، بس نبيك تشهدي معانا. قالت ما في مشكلة، وما له داعي تغيرون هويتي، انا ما اقدر اتخلى عن اصدقائي وكذا، لكن حافظوا على اسمي. قال لها اوكي. فعلا رفع اسم الشاهدة ورتب الأمور ومنتظرين موعد الجلسة. والبنت عاشت حياتها طبيعي، عندها جامعة وعندها عملها وما حد يدري عنها أنها هي الشاهدة يعني، والموضوع فيه يعني كامل سرية وما في أحد. لكن يجيها اتصال على بيتها. ألو ألو. قال أنت ديميتري؟ قالت نعم. قال أنا صديق جرانت كريستون اللي انت تبي تشهدين ضده. انصدمت البنت. قال لها شوفي، اذا بامك خير تروحين تشهدين ضده، والله لحرقك واحرق اهلك واحرق كل شخص يعيش في بيتكم، ماشي؟ ويسكر التليفون. قالت حق امها السالفه. الام انصدمت، شلون تسرب اسم الشاهده ديميتري؟ وش عرفه هذا اللي اتصل؟ قاموا اتصلوا على المحقق وصارت تلومه ديميتري، تقول له الحين انا بشهد معاك تروح تسرب اسمي. قال له مستحيل، كلام هذا مو صحيح، وشلون؟ وتعقد طبعا، خاف على الشاهده. لكن قالت له شوف انا ماني هامه ولا خايفه، وانا اعتقد ان هذه مجرد تهديدات عشان يمنعوني عن الشهاده، انا راح اشهد بدافع إنساني إن هذا شخص مقتول ولازم يأخذ حقه. قال له نحطك في برنامج الحماية للشهود. قالت لا لا لا ما يحتاج. والبنت استمرت في حياتها طبيعية. ذاك اليوم طالعة من الجامعة ولا في سيارة واقفة على جانب الطريق عند الرصيف، وتمر ديميتري ويطلع واحد فيهم مسدس ويطلق عليها النار وإصابة بالرأس وتموت ديميتري. انقلبت الدنيا، المحقق انجن يوم عرف ان الشاهدة الوحيدة انقتلت. يعني خراب بيوت. ليش؟ طلع جرانت المجرم والمحامي الخبيث جايبين واحد يشهد زور بان كان برفقة جرانت لحظة وقوع الجريمة في قصة صاحب التاكسي. قال شلون تتهمونه وهو معاه صديقه، والصديقه هذا يشهد بان جرانت كانوا مع بعض، كانوا قاعدين او يلعبون او في مكان او مطعم، وكان بعيدين عن موقع الجريمه. فشهاده ديميتري الفتاه هذه راح تنفي شهاده الزور اللي جايبينه رفيجهم يشهد لهم. لكن الان ديميتري ما حضرت الجلسة، ماتت، وحضر الشاهد الزور وشهد مع جرانت، وتم الإفراج عن جرانت بقضية منه صاحب التاكسي، وطلع بكفالة على قصة نورد. يعني الحين انتفت اول جريمه، باقي له جريمه واحده اللي سافت نورد، وطلع بكفاله 127,000 125,000 هذه اللي دبرها. الحين المحقق انهار وتضايق، وان انا شلون يعني ما حافظت عليها، ونجن قال لحظه شوي، الحين عندي جريمه قاعد احقق معاها، مقتل البنت ديميتري، من اللي قتلها؟ اذا جراند كان مسجون، من اللي قتلها؟ زين من اللي وصل اسم ديميتري الشاهده وسربه؟ قال لحظه شوي، اما اسرتها او محامي الدفاع الحقير هذا اللي طلب الاطلاع الى ملف القضيه، واسم ديميتري كان في اوراق القضيه، فاكيد هو اللي سرب، فراح سال او شيء اسره ديميتري، منهارين ومعصبين على المحقق، اطلع برا انت ما فيك خير، احنا كنا بنوقف معاك لكن طلعت مو كفو، بنتنا ماتت المسكينه لانها وقفت معاك وتبي تشهد في القضيه، ما لها لا ناقه ولا جمل لكن راحت. قال زين الحين انا باخذ لكم حق بنتكم، قولوا لي البنت قالت لهم، يعني قالت حق منو سابقا انها شاهدت جريمه اللي هو كيم فولي صاحب التاكسي، يعني قالت لكم، قالت حق منو بعد؟ قالت لا هي ما قالت الا لاسرتها، وسابقا قالت لحبيبها انفصلت عنه. قال حبيبها؟ منو حبيبها؟ قالت في واحد كان حبيبها وانفصلوا عن بعض، عطوني بياناته ويروح له. قال تعال انت اللي اتصلت على مركز الشرطة لما قلت ان في فتاة اسمها ديميتري وعندها معلومات عن جريمة وكذا كذا. خاف الولد انصدم، ايش درى هذا؟ تكلم طراقين ثلاثة ويعترف. قال اي نعم انا سويت خير، ليش تضربني؟ قال ها انا اقول لك ليش اضربك، انت سويت خير لكن انت حقير، انت سربت اسم ديميتري الى جرانت وربعه المجرم، انت ليش سويت الحركة هذه؟ يعني انت بلغتنا عشان نوصل الى معلومات، ورحنا حق ديميتري وفعلا شهدت على القضية، لكن ليش رحت قلت حق المجرمين ان ديميتري راح تكون شاهدة؟ قال انا اقول لك، ديميتري قطعت العلاقة بيني وبينها وانا حقت عليها، وسمحتها لما قالت لي ان شافت جريمة وكذا، فقلت ابلغكم علشان تدخلونها كشاهدة، ولما عرفت انكم جيتوا لها واخذتوا شهادتها وانها وافقت، وانا اعرفها شخصيتها جادة وما تخاف وممكن تشهد معاكم حتى لو يهددونها العصابة، لكن في نفس الوقت ابي انتقم منها، ايش سويت؟ رحت بلغت شقيق جرانت اللي هو المجرم ان ديميتري البنت هذه راح تكون شاهدة في الجريمة. شوف الحقير هذا اللي كان يحبها، يعني بينهم ورود حب وعطور ودباديب وفالنتاين وما ادري، افا طايح حظ. المهم ماتت البنت، هذا مسكها من قرونه وقطه في الحجز، الحين يبي احد ياكد له منو اللي قتل البنت ديميتري الشاهده، لان اذا عثر على قاتل ديميتري راح يعثر، يعني يكون له علاقه في موضوع مقتل قائد التاكسي، واكيد له علاقه في مقتل نورد، الولد كان ينتظر امه واخوه، صار يدور. يأس المحقق وحزن حزن شديد، الحين شوف كم جريمه قام تصير ولا بايده يسوي شيء، مع انه يعني متاكد ان هذا هو المجرم، لكن خلاص راح يطلع والشاهده هو اللي تسبب في مقتلها. ابو ذاك اليوم دخل مركز الشرطة ولا تو جايبين لهم واحد تاجر مخدرات مكلب تشينو ويحاول ان يقاوم، حاطين كلبشات بايدينا من الخلف ويحاول يقاوم وكذا، فحاول انه يفلت، يعني وهو الى الان كلبشات بايده لكن يقاوم، فساعدهم المحقق ومسك زنطة كذي قال له شوف ترى ماني ناقصك قسم بالله امسكك الحين كفوف لين يخيب ثناك لا تزعجنا. فهذا التاجر طالع المحقق قال انت جون؟ المحقق جون قال اي نعم ايش تبي؟ قال انا ديرك بارك الله يخليك خلني اكلم قبل ودوني الحجز ايش تبي؟ قال له اذا اساعدك في حل جريمة انت ماسكها تساعدني اطلع من القضية اللي انا فيها؟ قال ايش تقصد انت؟ قال قضية جرانت، تعرف جرانت ولا ما تعرفه؟ قال ايش فيه؟ قال اساعدك على القضاء عليه اطلعني من هالسالفة؟ قال اطلع ابوك بعد. قال الحقني هناك الحجز وياخذونه ويحذفونه ويروح للمحقق. قال تكلم يا ديرك بارك، اسمه ديرك بارك، تكلم. قال شوف، شفت سالفة البنت ديمتري؟ ديمتري اللي كانت تبي تشهد معاك؟ قال ايه ما شاء الله حتى انت تدري، الخبر واصل كل مكان. قال لا ايه نعم معروفة السالفة، والعصابة اللي هي عصابة جرانت اللي قتلوها عشان لا تشهد. قال زين، قال انا كنت واقف عند محطة الباص لما طلعت ديمتري من الجامعة وهي تمشي على الرصيف، وكانت في سيارة متوقفة وفيها شابين، واحد فيهم أطلق النار من السيارة على رأس ديمتري وقتلها، وأنا شفته بعيوني وأعرفه. قال صدق؟ قال أي نعم. منو هذا؟ قال اسمه توماس جاكسون، واللي جنبه اسمه كينت. كينت منو هذا؟ أخو جرانت التوأم وصديقه اللي والثاني توماس جاكسون، وأنا شفتهم بعيوني. بعش تبي؟ قال تشهد؟ قال لا أشهد، لكن أبيك تطلعني من قضية الاتجار المخدرات. قال انتظر ويروح المحقق للمدعي العام، وقال له في صفقة مع شاهد، والشاهد هذا الآن شاهد على 3 جرائم قتل، وهو الآن متهم في موضوع الاتجار المخدرات، فنعطيه صفقة إذا شهد راح نعفيه من التهمة. قال ما في مشكلة يلا. فقال حق ديرك الجلسة القادمة هذا راح نجيب القاضي، فقط راح نخليك يعني يوافق انك تكون شاهد في القضية. الى الان ما جت المحاكمة، لكن الان تكون انت شاهد، يوافق على انك تكون شاهد ويطلعك من قضية المخدرات. قال اوكي. فعلا ودوه الى الجلسة، شاف القاضي قال خلاص راح نخليك شاهد وراح نطلعك من القضية مات المخدرات، وفي طلب من قبل محامي الدفاع اللي هم منو؟ جرانت المجرم. المحامي شو يقول؟ يقول نبيكم تعرضون المتهمين طابور عرض، ونبي نشوف الشاهد هل يتعرف على المجرمين ولا ما، اللي يعني يشوف الأشخاص المشتبه فيهم، نبي نشوف يعني متأكد ولا لا. القاضي قال أوكي ما في مانع، وينط المحقق قال لا مستحيل. قال القاضي ليش؟ قال هذا الحقير المحامي يبينا نعرض المتهمين ونجيب الشاهد ديرك بارك، مو علشان هو اللي يتعرف على المجرم، لا هو يبي المجرمين يتعرفون من هو الشاهد عشان يبي يصفونه ويقتلونه مثل ما قتلوا البنت ديمتري، فأنا أرفض. القاضي قال هذا حقه، هذا طلب المحامي وحقه، انه صح فعلا يبي عرض طابور العرض هذا لازم يكون موجود. قال زين اوكي انا وافق بشرط. قال شنو الشرط؟ قال ان المتهمين هذول ما يتم اطلاق سراحهم باي كفاله، وان يتم وضع الشاهد في برنامج حمايه للشهود، يعني نغير هويته ونعطيه بيت ونوفر له ومصاريفه. قال اوكي ما عندي مانع. أو فعلا تم القبض على المتهمين اثنين، توماس جاكسون والثاني كينت أخو جرانت، وصاروا متهمين في مقتل البنت ديمتري، والشاهد منه ديرك. قالوا هذول ما يطلعون ولا يعطونهم اتصال إنه يتصلون على أحد برا عشان يقولوا له ترى الشاهد ترى فلان فلاني روح اقتله، ما عشان ما يطلعون معلومة. لكن ديرك لما طلع من المحكمة ولا منو بوجهه جرانت، مو جرانت طلعوه بكفالة وجرانت يضحك قال له ماشي أنا علمك أديرك، أو يرجع ديرك مرة ثانية للقاضي قال له يا حظ الله يخليك هذا ترى جرانت توني شايف عند الباب وعرف وفي أحد قاعد يسرب له، أنا ميت ميت أنقذني. ويصدر القاضي أمر بأن يتم احتجاز الشاهد ديرك، يخلونه محجوز عندهم إلى أن تأتي المحاكمة مات الشهادة، وأنه يتوفير له يعني جميع الوسائل وكذا، يعني يحاولون أن يحمونه، ما في إلا سافة السجن لأن هذاك شيطان جرانت. قال المحقق يا حضرة القاضي ليش يعني أنت تحجز شاهد بدل ما تحجز المجرم؟ قال هذاك طالع بكفالة، قال ألغي عنه الكفالة، ألغي الكفالة واسحبه مرة ثانية وخل الكفالة بعد ما يتم أول محاكمة. قالوا أوكي، ويلقون القبض على جرانت ويحجزونه ومنع من الكفالة، وديرك بارك خلاص طلع وصار في برنامج للشهود وقال أنا ما عندي مانع وراح أشهد عليه ونعم خيرا مدام طلعتوني براءة ما عندي مانع أقطع بالسجن. هني خلاص عرف جرانت أنه راح يعني ينكشف وراح ينفضح في جريمة مقتل قائد التاكسي ونورد، وكذلك أصلا أخوه وصديقة توماس رايحين فيها لأن هذا يشهد عليهم بالقتل، قاتلين الشاهدة اللي هي ديميتري. قام واتفق مع المدعي العام، قال يبا أنا اعترف بدون هالدوخة، اعترف تخفضوا لي الحكم، قالوا نخفض لك الحكم، وافقوا ووقعوا له ويحكمون عليه بالسجن 27 سنة. أما صديقة توماس وأخوه كنت تم الحكم عليهم بالإعدام، وهذه نهاية سافتنا، وفمان الله مع السلامة.